كل لما اجي اقعد في التشهد الاخير بيجي لي في صلوات كتير قوي اني ممكن اكون نسيت القاعده بين السجدتين. لما يجي لي الشك ده وانا في التشهد الاخير اعمل ايه؟ وشكرا. اذا كان هذا ينتابك كثيرا فالظاهر انها مجرد وسوسه شيطانيه. اذا كان هذا كما تقول انت بيجي لي في صلوات كتير، هذا في الغالب هيكون وساوس شيطاني، فأنا أنصحك أن تلتزم الصلاة في جماعة وتلقي بهذه المسؤولية على الإمام الذي تصلي وراءه، فاجتهد بقدر الإمكان أن تصلي في جماعة. حتى إن فاتتك الجماعة الراتبة في المسجد لظروف محاضرة أو نحو ذلك في الكلية، صلي مع أحد إخوانك الذين تخلفوا معك عن صلاة الجماعة الأولى لفترة معينة إن شاء الله، مع التزامك بالصلاة مع آخرين سيزول هذا الوسواس وتستريح منه للأبد إن شاء الله تعالى. لكن طالما أنها تأتيك بسرعة أو بكثرة، طالما أنها تأتيك بكثرة فالظاهر أن هذا من الوسواس، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحاول أن تقوي علاقتك بالله عز وجل لئلا يتسلط الشيطان عليك، لأن الله عز وجل قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الآية.